نار لتحرق عقائد المسلمين. الرواسخ والثوابت صارت تتعرض لهجوم لمحقها وهزها وغربلتها وتغييرها في قلوب المسلمين، في قلوب الناس ونفوسهم نار، نار وهموم. إخوتاه، إن الواجب علينا جميعا أن نتكاتف لنطفئ النار، لأن الفرق الموجودة اليوم من فرق الإطفاء فرق ضعيفة وعاجزة، فما السبيل إلى إطفاء النار؟ نعم إخوتاه، إن هذه النار المشتعلة يمكن أن تحرق المسلمين فيعودون كوما من رماد، أو أن ينضج عليها المسلمون فيصبحون على قدر المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القابض على دينه يومئذ كالقابض على جمر النار. نعم أخي في الله، حبيبي في الله، اقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار جهنم لابثا فيها أحقابا. إن أول عامل لإطفاء النار إطفاء نار الذنوب والمعاصي. اللهم تب على كل عاصٍ مسلم. المعاصي نار، الذنوب نار. نعم، إنك إذا عصيت الله تجد نار المعصية في قلبك ونار المعصية في بيتك. قال الله: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، وإما مجنون. فلا بد لكل معصية من عقوبة، لا بد لكل ذنب من ألم وضرب في الدنيا قبل الآخرة. فأول سبيل لإطفاء النار إطفاء نار الذنوب والمعاصي، وذلك بتوبة الأمة. إننا كثيرا ما نتحدث عن توبة الأفراد، عن توبة الأشخاص، عن توبة الناس، والأمة مجتمعة لها ذنوب يجب أن تتوب منها، يجب على الأمة أن تتوب، الأمة بكاملها، الأمة يجب أن تتوب من التقصير في حق الله، من الغيرة على دين الله، الأمة يجب أن تتوب من التقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من عدم نشر سنته وتعليمها للناس، الأمة يجب أن تتوب من التقصير في حق القرآن، من التقصير في حق المسلمين، الأمة يجب أن تتوب من التقصير جملة في حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه ميزتكم. أمتي، أمة الإسلام، أفيقي أمة الإسلام، إنك قد قصرت مع ربك، والله رحيم، والله ودود، والله كريم، والله عفو، والله حليم، ولكن العفو سبحانه منتقم أيضا وجبار. فاللهم إنا نسألك عافيتك، فعافيتك هي أوسع لنا. إن الأمة جملة تحتاج أن تتوب جملة، ليتوب الأفراد فردا فردا من معاصيهم الشخصية وذنوبهم الذاتية وتحركاتهم الشهوانية وهمومهم الدنية. إن الأفراد كأفراد يحتاجون أن يتوبوا توبة نصوحة. اللهم تب علينا وعلى كل عاصٍ مسلم. والأمة إذا تابت فتحتاج إلى ركائز للتوبة. أول سبيل لتوبة الأمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى آمرا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذه الآية ترتكز على أساسين تنطلق منهما الدعوة التي هي فرق الإطفاء لإطفاء النيران في بيوت المسلمين وشوارع المسلمين ومدارس المسلمين ومناهج المسلمين وقلوب ونفوس المسلمين. منطلقها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قصد سديد وفهم سليم. أدعو إلى الله قصد سديد على بصيرة فهم سليم. قصد سديد لا بد إخوتاه منا جميعا كأمة. اللهم أصلح حال أمة حبيبك محمد. لا بد منا جميعا كأمة أن نتوقف لحظة لنتساءل ونتفقد مقاصدنا. لماذا التزمنا الدين؟ ولماذا تبنينا قضية الدعوة؟ ولماذا عملنا في خدمتها؟ إن فساد المقاصد فساد القلوب سبب تأخر النصر، بل تفاقمت البلية وعظم الخطب. إن الأعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الشهادة، لما قسم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظه من الفيء ألقاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. إننا نحتاج إلى وقفة على ما تبعت هذا الدين، ما هو قصدك؟ إن فساد القصود ضيع الهدف وضيع الأمل وضاعت معهما الأمة. إنك التزمت يوم التزمت بحسن الظن فيك تريد الجنة، ثم لما طال الأمد وقسى القلب انحرفت بك الطريق عن الجادة، فصار الهم غير الهم والعزم غير العزم والنية غير النية والرغبة غير الرغبة والهدف غير الهدف. تاه الطريق وضاعت الأقدام في مزلة فصرت في ذلة. نعم، لقد ضاع التمكين لما ساءت قصودنا، فمن راغب فيه لأجل التخلص من الاستضعاف، ومن راغب فيه لأجل شهوة أو شهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة. والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم. الطبيب المداوي كيف يدل: بشر هذه الأمة بالسنة. والتمكين في البلاد ثم ينذر الخطر، الخطر الجارف الذي يضيع خير الدنيا والآخرة. من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. جاءت هزيمة أحد يبينها ربنا بسببين اثنين. السبب الأول قال ربنا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لطفك اللهم يا حليم. إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ذنوبك خزلتك، معاصيك أعاقتك. يا من يريد قيام الليل فلا يطيق، يا من يأمل حفظ القرآن فلا يقدر، يا من يبتغي تعلم العلم فلا يتمكن، كبلتك خطاياك، قيدتك ذنوبك، خذلتك معاصيك، بعد فضيعت الأمة. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم إنه من عند أنفسنا، أنا وأنت وأنت وأنت، أنتم وأنا السبب فيما نحن فيه من معاصي الناس وأذى الناس. اللهم اهد المسلمين للإسلام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى هذا الاتهام، الاتهام الشخصي لأنفسنا. كان بعض السلف إذا اشتدت الريح وأظلم الجو قال: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. عطاء السلمي كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو غلى السعر قال: أنا السبب. قال: كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. نعم نكبت الأمة بفساد قصدنا، نكبت الأمة بسوء نياتنا، نكبت الأمة بانشغالنا بشهواتنا، نكبت الأمة بمتابعتنا لأهوائنا. ولو تبنا وأخلصنا لنصر الله الإسلام. اللهم تب على عصاة المسلمين. نعم أحبتي في الله، إنه لا بد من الضغط على الجرح النازف لنوقف النزيف وإن كان الألم شديدا، لا بد من قصد شديد وفهم سليم. إننا بحاجة لأن نتساءل: هل نحن نملك فهما عميقا للإسلام نستطيع أن نحمل الناس به عليه؟ فهم سليم هو قول الله على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إخوتاه، ليس الإخلاص وحده كاف، انتبهوا، ليس الإخلاص وحده كاف، شرط آخر أصيل مع الإخلاص الصواب، أن يكون العمل صوابا. نحن لا نشك في إخلاص العاملين للإسلام، ولا نشك في إخلاص الناس أبدا، فالإخلاص سر في القلوب، ولكن ما يبدو من الأخطاء دليل على أن الإخلاص ليس بكاف، وإنما شرط آخر مع الإخلاص هو الصواب، أن يكون العمل صوابا. شرط أن يكون العمل صوابا في موقعة الجسر. وقف المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وهو يرى تساقط المسلمين في البحر وهو يبكي ويقول: ضل قوم جعلوا همهم الشهادة، أين الصواب؟ أين الصواب؟ أين الصواب؟ نعم إخوتاه، إن الحماسة القلبية والقناعة العقلية وحدها لا تكفي، لابد للحماسة القلبية من يقين يبصر وعلم يدل، ولابد للقناعة العقلية من طمأنينة قلبية بمتابعة النبي سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه أحبتي في الله، لابد من صواب، لابد من بصيرة، لابد من فهم سديد، من فهم سليم، من فهم أكيد، من فهم الدين، وهذا لا يأتي إلا بعلم مكين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اخوتاه، ولست اقصد بالعلم العلم النظري المجرد، وانما قصدي بالعلم العلم الذي تحتاجه لاصلاح قلبك واصلاح عبادتك واصلاح من حولك. هذا فرض العين عليك، لا تنطلق الى فروض الكفايات الا بعد اتمام فرض العين. ان شباب الامة يعيش اليوم مرحلة مأساوية من بعثرة الاوراق وخلط الاهتمامات وتشتت التوجهات، لا يثبت هذا الا بفهم قضية الاولويات، وليست من عند الدعاة، بل انها تأتي من الكتاب والسنة بوضوح فهم سلف الامة. لابد. نعم، العلم اول شيء كما تعلمون يقينا بتبويب الامام البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. ولكن لا نأخذها مجردة، وانما بضوابطها، بفهم سلفنا كيف تعلموا وماذا تعلموا وبماذا تعلموا. انها قضية اصيلة لنصل الى فهم الدين. عار علينا، عار عليك ان تطول لحيتك وانت لا تعرف من امر دينك ما يقيمك امام من يحاججك في لحيتك. نعم، عار عليك ان يهاجم نبيك فتختلط الامور عندك وتهتز الثوابت. عار عليك ان توجه الاتهامات لصحابة النبي محمد وانت لا تعلم كيف ترد. ان العلماء يشترطون في فروض الاعيان ان من نشأ في بلد كثر فيه الربا وجب عليه ان يتعلم احكام البيوع. وجب، فرض، فرض عليه ان يتعلم. ففروض الاعيان هي العلوم الواقعية التي تعالج هموم الواقع، فيكون فهمك سليما وقصدك سديدا، فتثبت ويثبت الله بك غيرك ليقظة الأمة لإطفاء النيران المحيطة. عاملين آخرين، كان الأول قصد سديد وفهم سليم من منطلق قول الله العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أما العاملان الآخران فهما يقين يحمله وصبر يوصله. يقين وصبر. إن الأمة وهي تعيش الهزيمة النفسية اليوم، يعيش الشباب هزيمة نفسية أمام أنفسهم، فحضور القلب في الصلاة مفقود، والعين في قيام الليل في جمود، ولذة القرآن لم تعد توجد، ومتعة الذكر لا يستشعرها القلب. وعاش الناس إسلاما بلا طاعة. نعم، أين لذة القرآن؟ أين متعة الذكر؟ أين حلاوة الطاعة؟ أين حضور القلب في الصلاة؟ أين المناجاة الحلوة في السجود؟ اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. نعم إخوتا، للإيمان طعم حلو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، طعم حلو. أسائلك بربك، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ أسائلك بالله الذي تعبده، هل ذقت طعم الإيمان وعشت حلاوة الإيمان واستمتعت روحك بحلاوته وشفافيته؟ أسائلك بالله، نشدتك بالله يا عبد الله، هل جنتك وبستانك في صدرك؟ إننا بحاجة إلى استشعار الفقد لنعمل على التحصيل. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إننا فعلا نعاني من فقد حلاوة الإيمان. وأنت تعيش تصلي وتخرج وكأنك ما صليت. لقد قالها بعض السلف، وقالها تواضعا أظنه وأحسبه، ولكن يوشك أحدنا أن يقولها حقيقة. قال بعض السلف، قال: والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا. أخرج من الصلاة وأنا أستحي من الله أن تعرض عليه سبحانه الملك ذو الجلال هذه الصلاة الميتة. نعم، إنه معنى إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. إخوتا، إننا نحتاج إلى يقين يحمل الأمة لينبذ عنها قضية الهزيمة النفسية. كثير منا لا يستطيع تحصيل الأعمال الإيمانية لأنه مهزوم نفسيا أمام نفسه. قم الليل، لا أستطيع. غض بصرك، لا أستطيع. بر والديك، لا أستطيع. احفظ القرآن، لا أستطيع. تعلم العلم، لا أستطيع. فماذا تستطيع إذن؟ لا تستطيع إلا أن تعصي الله، هذا ما تستطيعه. إن المنطلق يقين في الله يحملك. قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين، استعين بالله ولا تعجل. إياك نعبد وإياك نستعين، استعين بالله ولا تعجل. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. استعين بالله وقاوم وجاهد نفسك، جاهدها، حاربها، اقتلها، نفسك الأمارة بالسوء تخلص منها. والأمر يحتاج إلى يقين في الله، يقين في قول ربنا عبدي في الحديث القدسي. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. في الحديث القدسي يقول ربنا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وحسرتي عليك وأنت بعد سنين لم تقطع إلى الله شبرا، ودليلي أن الله لم يتقرب إليك ذراعا. تحرك، اعمل، قاوم، جاهد. إن كثيرا من المسلمين يحتاج أن تصب له الدواء بملعقة في فمه وهو نائم. لا، لن يكون. إنك تحتاج أن تباشر العلاج بنفسك. لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. الآيات، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ننتقل إلى سياق آخر في قول الله سبحانه وتعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولدا مدبرا ولم يعقب. ماذا كان الأمر لموسى؟ يا موسى أقبل ولا تخف. في الآية الأخرى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. في قول الله تعالى فنعيدها، يعني امر موسى اخذها وهي حية، فاذا امسك الحية صارت عصا مباشرة العلاج بنفسه. اخبث على الجمر يصبح الجمر في يديك جنة. خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. نعم لا بد من عمل بيقين. الله بشرنا بان هذا الدين له التمكين، ووعدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما شكى له خباب ان التمكين لهذا الدين، والنصوص تحفظونها تعلمونها جيدا، فلا بد ان نتحرك بيقين، ولكن نتحرك لا ان نعتقد هذا وننام. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة استأجر دليلا واتخذ صاحبا واشترى دابتين وسار في عكس اتجاه المدينة، وخرج في وقت منكر لا يمشي في مثله الناس، ثم اختبأ في غار ثور 3 أيام، وأمر عبد الله ابن أبي بكر أن يأتيه بالأخبار، وأسماء تأتيه بالطعام والشراب، وعامر بن فهيرة يأتي بالأغنام ليمحو آثار الأقدام. عمل جهده وبذل جهده وصحح قصده وجلس في الغار ينتظر نصر ربه، فنزل عليه إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم هو على يقين يعمل. لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إذ الله معنا. عملنا وبقي والباقي على الله. أما أن تنام وتترك كل شيء، لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، الفتن كثيرة، الهموم كثيرة، ستضيع، ستشتعل النار في إيمانك فتأتي عليه فتأتي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها، فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أيها النوام سينزع الإيمان من قلوبكم، أيها النوام ستحرق النار إيمانكم. أفيقوا استيقظوا حافظوا على إيمانكم، اعملوا له بعقيدتكم، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، والأمانة هنا بمعنى الإيمان، من قلبه، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، حتى يقال للرجل ما أعقله ما أصرفه ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، يقين يحمله وصبر يوصله. الصبر والصبر الجميل، قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر، الصبر يا شباب، الصبر أولا، الصبر عن المعاصي. المعاصي نار، المعاصي أذى، المعاصي ضنك، المعاصي ران، المعاصي تقتل القلب، المعاصي تحبط الإيمان. المعاصي إياك والمعاصي، اصبر عنها إذا مرت أمامك متبرجة، فصبرت لحظة وقد مرت وانتهى الأمر. إذا عزمت على تدخين سيجارة فاصبر 5 دقائق وانتهى شغفك بها. إذا دعيت إلى معصية أو حرام فارفض 2 أو 3 وانتهت القضية. الصبر، الصبر، الصبر بعلمك أن الموت يأتي بغتة، فإياك أن تموت على معصية. يا رب، يا رب ارزقنا الصبر عن معاصيك. نعم إنك ستصبر وتصبر وتصبر، كما قال بعض السلف: دافعت شهوتي ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة، ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة، ما زلت أصبر عن المعاصي حتى صار الصبر عن المعاصي مزاد أساس وانتهت القضية. أخي العاصي، أخي العاصي، سلما تابوا كيف تابوا؟ يخبرونك أنها صبر ساعة، صبر ساعة وانتهت القضية. نعم إخوتاه، إننا بحاجة للصبر عن المعاصي، نعم، وثانيا للصبر على الطاعات. إن كثيرا منا يبدأ قيام الليل ومع الاستعجال في تحصيل الثمرة، أنه لم يجد ثمرة القيام في قلبه فإنه يتعجل ويترك. اصبر. بعض السلف يقول: عالجت قيام الليل 1 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. اصبر 1 سنة و2 و3 و5 و10 لتجد في النهاية حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. إن الذي يقبل في الطريق وهو يريد الوصول إلى معاليه قفزة واحدة أبدا لن يصل. الأمر يحتاج إلى صبر، صبر جميل وصبر طويل. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا شكوى معه، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. اصبر واصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله. وإن لم تجد الصبر تصبر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يصبره الله. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. اصبر على الطاعة، قف في الصلاة وجاهد، جاهد لحضور القلب، وجاهد لدفع الوساوس، وجاهد واصبر. صلاة واثنين وخمسة وعشرة ويوم واثنين وشهر وسنة واثنين، في النهاية تستطيع أن تقف بحضور القلب في الصلاة. نعم، صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات وصبر على البلاء. اللهم ارزقنا الصبر الجميل وارزقنا الرضا بقضائك وقدرك يا رب. نعم، لما شكى خباب، وما أدراك ما خباب؟ خباب الذي عذب كانت تحمى له النار فينام عليها، قال: فما يطفئ لظاها إلا ودك ظهري. إنها التضحية بالشحم، بالشحم واللحم، إنها التضحية بعد العرق والبذل بالشحم واللحم بحشاشات النفوس. جاء يقول لرسول الله: مصلبين اثنين، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ مصلبين اثنين، الدعاء والاستنصار. فقال له رسول الله: ولكنكم تستعجلون. صلى الله عليه وآله وسلم: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. أمره بالصبر. نعم، إنهم يستثيرونك، ورسول الله يعلمك الصبر، الصبر والصبر الجميل. ومع الصبر يأتي الفرج، ولكن بشرط ألا يخرج الصبر إلى آفاته الثلاث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لا وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتاه، تحتاج الأمة في توبة الأمة جملة إلى ابتداء قصد سديد وفهم سليم، ثانيا يقين يحمله وصبر يوصله. والصبر له آفات، نعم له أعراض جانبية، هي أمراض، أعراض هي أمراض. من أعراض الصبر الجانبية الوهن والضعف والاستكانة، ولذلك الله يحب الصابرين الذين ما شاب صبرهم شيء من هذه الثلاثة. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، الوهن لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، الضعف، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. نعم، لقد ذكرت لكم أن في غزوة أحد كان للهزيمة سببان. ذكرت أولهما: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وكان السبب الثاني: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الوهن. فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الدنيا. إننا مع توجيه الإخوة للصبر والصبر الجميل والصبر الطويل، إذا بهم يركنون إلى الدنيا، وصارت الدنيا اليوم قتالة، صارت الدنيا قتالة، بل هو دأبها، ولكنها قتلت الإيمان في قلوب كثير ممن يزعمون الدين وحمل الدين. نعم، قتلتهم الدنيا. قال أبو الدرداء: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أترك التجارة، ولكن تعلم أمرين: أولهما لدرء الوهن، أولهما حديث حكيم بن حزام قال حكيم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. هذه هي القضية، أنك حين تأخذ الدنيا بإسراف نفس لا تشبع أبدا، ويقتلك النهم، يقتلك الطمع، تقتلك التخمة بالمال. فالمطلوب أولا سخاوة نفس، ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم إنا نسألك غنى القلب يا رب. نعم، الوصفة الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى القلب، وذلك بأن يكون الهم أخرويا. إنهما أمران، أولا سخاوة نفس، ثانيا تكوين هم الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. هذا دواءك، هذا علاجك. إن الإسلام ليس دعوة إلى الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم إن هذا المال خضر حلو، ولكن بشرط سخاوة نفس وهم الآخرة فيكون غنى القلب. نعم إخوتاه، هذا علاج الوهن، هذا درء الوهن، بغنى القلب، بسخاوة النفس، بهم الآخرة. وانتهت إذن القضية، ومع الصبر لا يكون الانشغال في الدنيا والتتابع عليها والتنافس عليها والتجاري مع أهوائها، بل يكون الأخذ منها بلغة توصل إلى الآخرة. ومن هنا تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. استفاد ابن عمر من هذه الوصية وتعلمها فترجمها لقاصر الفهم من أمثالنا، فقال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، قصر الأمل. يا من يجمع الدنيا لمن تجمع، يا من ينافس على الدنيا ماذا تصنع، يا من يتابع الشهوات في القبر ستسأل عن ذلك أجمع. نعم، صبر بلا وهن، صبر بثبات، صبر بأمل، صبر إيجابي. فما وهنوا وما ضعفوا، مع طول الأمد يقسى القلب ويضعف ويفتر. قال ابن القيم من استطال الطريق ضعف مشيه. نعم، إن الضعف فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، إن الضعف يصيبك من أجل طول الطريق. نعم إخوتاه، من منا صبر على كتاب حتى انتهى منه؟ من صبر على كتاب حتى أنجزه وتعلم كل ما فيه؟ من صبر مع شيخ حتى أخذ كل ما عنده؟ الضعف، ضعف السير إلى الله، البطء يبدأ والفتور يدب، ثم الغفلة والانحراف، ثم موت القلب وترك الالتزام. أسأل الله لي ولكم العافية. نعم أحبتي في الله، وما ضعف وما استكان. الاستكانة وتلكم تحتاج إلى خطبة مستقلة لنعرف معنى الاستكانة وكيف يكون الركون مع عنصرنا الأخير لتوبة الأمة بعد أن مضت الثنتان. بقي الثالث أن تقوم في الأمة قائمة العبادة. التفاني في العبادة إخوتاه، أين العباد؟ يا حسرة على العباد، أين العباد؟ نعم لقد رب الله الأمة في بداية الطريق ومنطلق الطريق على العبادة. في الأمر المنزل على النبي محمد خوصب به شخصه والخطاب لأمته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الخطاب للأمة، المطالبة بالتبتل. إخواني إخوتاه أحبتي في الله، مع مآسينا المنتشرة والنار التي تحرق جنبات الإسلام، أين مستجاب الدعوة؟ أين الصوم القوم؟ أين من لو أقسم على الله لأبره؟ أين الأشعث الأغبر لا يؤبه له؟ أين من تحت عينيه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ أين من تورمت أقدامهم من القيام؟ أين من أنحلهم الزهد في الدنيا والصيام؟ أين؟ أين من تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع؟ أين من يسقط ميتا عند سماع آية؟ أين من يمرض لسماع نهد ووعظ ووعيد؟ أين العباد؟ يا حسرة على العباد. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى إقامة أمة تعبد الله كعبادة النبي محمد، يصلي ركعة بأكثر من 5 أجزاء، وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك. أين منا مثل أبي بكر الصديق البكاء الذي لا يفهم منه القرآن من كثرة البكاء؟ أين أمثال عمر وقد اتخذت الدموع في خديه مجرى؟ أين مثل عثمان وقد ختم في ركعة القرآن؟ أين أمثال هؤلاء؟ إننا بحاجة إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أخي أنت منهم؟ أين هم؟ حجة عليكم إن لم يكن فيكم أمة منهم. إخوتاه، إن تابت الأمة والأمة ممثلة في أفرادها، كان الله للأمة حين تكون له. قال جل جلاله: إن تنصروا الله ينصركم. قال جل جلاله ولينصرن الله من ينصره. قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين. الله أختم إخوتاه، وقبل أن أفارق مقامي هذا نقول أنه يجب علينا جميعا على الأمة جمعاء أن تفيق قبل أن تأكلها النار، ولإفاقة الأمة وتوبتها ثلاث عناصر: أولها قصد سديد وفهم رشيد، ثانيها يقين يحمله وصبر يوصله، وثالثها إقامة طائفة العباد الزهاد ليكون الدعاء مستجابا. فكن منهم، وإلا سوف تعض أصابع الندم يوم تلقى الله وليس لك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا، واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا، واسلد سخيمة صدورنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم امسح هم المهمومين، اللهم امسح هم المهمومين من المسلمين، واكشف غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. إلهي وسيدي، نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك.